أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز من خلق، الحمد لله ملء من خلق، الحمد لله عز من في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز من أحصى كتابه، الحمد لله على من أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على مدرسة القرآن، وكانت مجالس الذكر مجالس القرآن تحفها الملائكة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه مجالس يحبها الله سبحانه وتعالى. يعني قدر استطاعتنا واحنا في رمضان حاولوا ان احنا يكون عندنا مجالس لمدرسة القرآن. ان احيانا الناس بتتجمع فبنقعد نتكلم ويعني لا شك انه يعني تفقد احوال بعض مسألة مهمة، والعزومات وانواع الاكل وكده، لكن يعني لا نحرم انفسنا قدر استطاعتنا ان احنا نتدارس آية، حد يذكر معنا، حد يذكر قول من الاقوال في التفسير. هذا مما يقرب عند الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى ان ربنا سبحانه وتعالى انزل الوحي ليعمل به، والعمل فرع الفهم. ازاي هنعمل بكتاب او هنعمل بآية واحنا مش فاهمينها، او مش فاهمين معناها ايه، او مش فاهمين سياقها ايه، او مش فاهمين هو العبرة منها ايه. ويقولوا الفرق بين قصص القرآن وغيرها من القصص ان قصص القرآن المقصد فيها العبرة. يعني لو احنا بنقرأ قصة، احنا القصة بالنسبة لنا دايما هدف القصة ان الاحداث، يعني بيبقى اللي بيقص القصة هو يشوق الناس الى معرفة ايه ما وراء الحدث. الحدث هو كقصة، عارف، تتبع. قالت لاخته قصي، يعني تتبعي. فالقصة هو حدث يتبع حدث يتبع حدث يتبعه حدث، فهي ايه بقت قصة. فدايما اللي بيذكر القصة بقى هدف منه ان هو ايه، ان هو يعني يذكر الاحداث. اما القرآن لما يذكر قصة فهو الهدف منه العبرة. لذلك احيانا ممكن تجد القصة مفرقة، ممكن تجد القصة جزء منها في سورة وجزء منها في سورة، لان الهدف من القصة هو ايه، هو مش ان انت تعرف الاحداث. هو مش كتاب تاريخ فانت قاعد تقرأ التاريخ عشان ايه تبقى عرفت معلومة، انما الهدف هو الانسان يعتبر ان يبقى انه هنا في مقصد من الايات. لازلنا مع سورة الاعراف، وتوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم، والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه، قال ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة عبادة العجل، وده كان الحدث الثاني بعد النجاة. يعني أول حاجة بعد ما ربنا نجى موسى ومن معه من المؤمنين، أول حاجة عملها بنو إسرائيل قالوا إيه؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى وعد موسى إن هو يذهب إلى جبل الطور 40 يوم لنزول التوراة. فالفترة اللي هو كان فيها ال40 يوم دول هم عبدوا الإيه؟ عبدوا العجل. لما سيدنا موسى رجع وجد المشهد، ربنا أخبره إنه أن قومه فتنوا من بعده. فسيدنا موسى كان غضبان، لكنه لما وصل اليهم ليس الخبر كالمعاينه. يعني هو عارف ان هم فتنوا كان رجع غضبان، لكنه لما وصل اليهم كان الامر شديد. سيدنا موسى كان امام ثلاثه ايه طوائف، اول حاجه سيدنا هارون، ثم السامري، ثم باقي الناس. يعني هو هيتعامل مع ثلاثة أطياف من البشر. الأول نبي سيدنا هارون، وبدأ عتاب موسى لهارون أنه أول واحد بدأ به هو إيه؟ هارون، فأخذ برأسه يجره إليه. ثم السامري، قصة السامري ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة طه، يعني كيف عاقب موسى السامري كان في سورة طه، قصة كيف عاقب موسى بني إسرائيل كان في سورة البقرة. هنا في الأعراف ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى مع إيه؟ مع هارون. ليه المشهد اتفرق كده؟ لأن كل سورة هيبقى فيها عبرة. يعني المشهد إن بني إسرائيل هيتوبوا فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بريكم وذكرنا ذلك بالأمس، ده كان هيبقى عبرة في البقرة. هنا في قصة في سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى مع إيه؟ مع هارون، وكيف أن موسى اشتد عليه السلام، اشتد على هارون عليه السلام. قصة بقى كيف عاقب السامري كانت هذا في إيه؟ في سورة طه. قال ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسف، لما يقولوا هو الغضب غير الأسف ولا الغضب هو الأسف؟ يعني كلمة أسف غضبان معروفة، يعني شدة الغضب، لكن أسف فيقولوا للأسف من الحزن، أن كان أبو بكر رجل أسيف، يعني إيه؟ يعني رجل فيه حزن. وقيل بل الأسف من الغضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما أغضبونا. فإن العلماء اختلفوا، يقولوا هو الأسف هو شدة الغضب ولا الأسف هو الحزن. وبعض العلماء جمع، يعني كان ابن عاشور جمع وقال إنه مش فارق قوي إنه الغضب والحزن. الإنسان لما بيغضب ممن هو دونه فبيبقى غضب، يعني ولادك مثلا لما يعملوا حاجة أنت بتغضب، لكن لما مثلا حد أكبر منك أبوك لما بيعمل حاجة بتحزن. يعني إيه؟ فيقول الغضب إذا هي نفس المشاعر، إذا كانت من هو أعلى منك فتسمى حزن، وإذا كانت من هو دونك تسمى غضب. طيب غضب موسى عليه السلام واشتد غضبه على هؤلاء، وهو غضب لما علم، ثم لما عاين بقى، عارف يعني ربنا أخبره ده علم، لما راح بقى شافهم بيعبدوا عجل هو إيه؟ يعني اشتد غضبه، فقال بئس ما خلفتموني من بعدي. وتوقفنا مع هذه الآية بالأمس، أعجلتم أمر ربكم؟ يعني هل عجلتم العذاب ولا استعجلتم الأمر؟ أحيانا في واحد يا جماعة عنده يعني إيه استعجال، هو لا ينتظر الأمر، يعني هو عارف ينبغي أنك أنت تسأل، أنك أنت تصبر. فقيل عجلتم أمر ربكم، يعني عجلتم عذاب ربكم أم عجلتم الأمر الشرعي أصلا؟ يعني هل أنتم استعجلتم الأمر فأنت مش عارف تصبر فقلت أما تصرفوا خلاص ما تنتظر؟ يعني أنت مش عارف جالك حاجة مبهمة ما تنتظر تقوم واخد أي قرار وخلاص؟ عجلتم أمر ربكم. وقيل استعجلتم عذاب الله سبحانه وتعالى. قيل أمر ربكم يعني أن الله سبحانه وتعالى قبض موسى، أنه سيدنا موسى كان مفروض بينه وبينهم موعد 30 يوما، وبعدين هم لما انقضت 30 يوما كان عليه أن يرجع، فربنا سبحانه وتعالى مد له ليه الميقات 10 ليالي، فكده هيقعد 40 يوم. هم بقى قالوا ايه ده مات فاستعجلوا مات عبدوا عجل. قال عجلتم امر ربكم والقى الالواح، هنا قيل من شدة الغضب، واخذ برأس اخيه يجره اليه. وتكلمنا بالامس عن ايه؟ عن ان هارون عليه السلام قال لهم وانكر عليهم واشتد انكاره عليهم حتى كادوا يقتلوا هارون عليه السلام. انا بس عايز يعني ليه قلت لا يبدا بها قبل ما ندخل على الايه اللي بعدها، انه احيانا للصالحين طرق مختلفه في المعامله مع المنكرات. سيدنا هارون اختار اختيار معين اللي هو ايه؟ ان هو انكر، ثم لما تعرض عنده مفسده ان هو الناس هتعبد عجل وتتفرق، ولا الناس هتعبد عجل وتفضل متجمعه، اختار ان هو ايه؟ انها تفضل متجمعة حتى يأتي موسى، وهو كان عنده ادراك وبصيرة ان موسى اذا رجع فان الواقع سيختلف. يعني هو مؤمل في هذا، وهو انكر انكار شديد. سيدنا موسى بهذا الطريق الذي اختاره هارون عليه السلام هو له طريق اخر. يعني سيدنا موسى قال ما منعك الا تتبعني، افعصيت امري؟ سيدنا موسى كان عنده طريق اخر، ان هو شايف انه كان لازم يحصل ايه؟ ان هو يفترق وأنه هو يحصل نوع من أنواع التغير أو التغيير وأنه يمنع هذا. اختيار موسى عليه السلام في إنكار المنكر يختلف عن اختيار هارون عليه السلام في إنكار المنكر. كلاهما أنكر وكلاهما له إمكانات وكلاهما له مكانة عند الناس، لكن في اختيار مختلف في طريق الإصلاح، وكلاهما اجتهاده مقبول عند الله. بعض يعني عايز أقول المفسرين على خلاف في التفسير، هل كان على هارون أن يتبع أن يفعل ما أمره به موسى، أما أن اجتهاد هارون هو الأصح؟ يعني في الحالتين ابن عاشور قال لا، وكان اجتهاد هارون مرجوح، هو اجتهاد نبي. أنا آسف، يعني أنا إزاي هقول اجتهاد نبي مرجوح وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في معرض العبرة وذكر إنكار موسى عليه؟ لكن خليني أقول لك الآية اللي بعدها إيه. أول ما سيدنا موسى سمع حجة هارون عمل إيه؟ قال رب اغفر لي ولأخي. هنا سيدنا موسى لما سمع حجة هارون عمل إيه؟ استغفر. أنه هو استغفر، قيل الاستغفار أنه استغفر أنه اشتد غضبه على أخيه، أو اشتد أو أنه ظن في أخيه، فيقول هو وبدأ بأدب الشرع، أن أنت لما بتيجي تطلب المغفرة بتطلب المغفرة لمين؟ لنفسك ثم لمن حولك أو للآخرين. فسيدنا موسى لما سمع حجة هارون قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. يبقى هنا كان اجتهاد موسى يختلف عن اجتهاد هارون. سيدنا موسى كان له طريقة، وهكذا الصالحون عبر العصور. يعني أنت يعني دائما الصالحون لهم طرق مختلفة في الإنكار، في التغيير، في التفكير، في الاجتهاد، في تقدير المواقف، ودائما الناس بين معظم لمصلحة ومعظم لمفسدة. يعني في واحد شايف مفسدة كبيرة قوي، فدايما عينه على المفسدة ديت، فقاعد دايما يتكلم في الايه، في المفسدة ديت، فممكن ينكر اي مصلحة في اتجاهه يقول لك هيحصل كذا، والتاني العكس شايف ان في مصلحة كبيرة في مسألة، وهكذا الناس يتفاوتون. طيب هنا هل انكار سيدنا موسى على سيدنا هارون زي انكار سيدنا موسى مثلا على السامري، زي انكار سيدنا موسى على مثلا بني اسرائيل الذين عبدوا العجل وتوبة الله سبحانه وتعالى عليهم؟ كان كل واحد له توبة، يعني كل واحد من الناس كان له طريق مختلف وكانت له توبة مختلفة. ودي نقطة مهمة يا جماعة، انه طرق التوبة والعودة الى الله سبحانه وتعالى تختلف من فرد الى فرد، ومن مكان الى مكان، ومن مرحلة الى مرحلة. يعني في واحد توبته ان هو يتصدق، في واحد توبته ان هو يبين، في واحد توبته ان هو يستغفر، في واحد توبته ان يقعد في الجامع طول النهار، في واحد توبته ان هو يمتنع عن هذه العلاقة الآثمة. ان التوبة هي عزم على عدم العودة، لكن التوبة في ثمن، والثمن غالبا من نفس جنس الجارحة التي ارتكبت المعصية، وفي نفس الزمن الذي ارتكبت فيه المعصية. يعني انت عملت معصية بعينيك يبقى توبتك هتبقى بعينيك، عملت معصية بأذنك يبقى توبتك بأذنك، عملت معصية بلسانك يبقى توبتك بإيه؟ بلسانك، عملت معصية بفلوسك يبقى توبتك فين؟ بفلوسك، عملت معصية بمجهودك وإيديك هتبقى وعملت مجهود في المعصية يبقى انت هتحتاج تعمل إيه؟ مجهود في الطاعة. عشان كده كان عمر يقول ما من موضع رفعت فيه راية الكفر إلا ورفعت فيه غاية الإسلام. يعني قال أنا مفيش مرة مفيش حتة أنا صددت فيها عن سبيل الله إلا ونفس المكان الذي صددت فيه عن سبيل الله رفعت فيه غاية الإسلام. إن هو مجتهد، ده فقه للتوبة، ده تركيز مع التوبة. والوقت اللي أنت عملت فيه معصية، أنت عملت معصية في ساعة اعمل طاعة ساعة، عملت معصية في ساعتين اعمل طاعة ساعتين. وهذا من فقه التوبة، إنك تتوب بنفس الجارحة تعمل الطاعة بنفس الجارحة التي ارتكبت المعصية، وانك تجلس في وقت. طب افرض الموضوع ما ده خلاص ربنا يغفر، لكن شوفوا التوبة بني اسرائيل اقتلوا انفسكم، توبة السامري ان لك ان تكون لا مساس، مع هارون قال رب اغفر لي ولأخي. سيدنا هارون اجتهد وبذل وسعه وكانت له طريقة في الاصلاح، وموسى عليه السلام لما عتب عليه ابتداء ثم لما سمع منه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. أنا كنت مستضعف ووصلت الإنكار إن أنا خلاص هتقتل، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال له ما تحطيش أنا وهم في سلة واحدة، مع المعية هنا يعني لا تجعلني في القوم الظالمين، لا لا أنا مش معهم أصلا، لا تجعلني مع القوم الظالمين، يعني أنا لم أكن مع هؤلاء فكرا ولا عقلا ولا تصورا ولا اختيارا. طيب أنت كنت معهم بجسدك، كنت معهم بجسدي، كنت أحاول أصلحهم. هنا هل للرجل أن يمكث في أهل المعصية؟ يعني مثلا واحد يقول لك إيه، أنا راح أعيش في بلاد الكفار، فتقول له تعيش في بلاد الكفار فين؟ يقول لك والله إيه أنا رايح عشان إيه أدرس، فتقول له طيب أنت تأمن على دينك؟ في واحد العلماء يقولوا روح، في واحد العلماء يقولوا ما تروحش، في واحد هو شايل هم الرسالة شايل هم الدين وراح يدعو إلى الله فيقول له روح ليه، هو ربنا هيحميه ويعصمه بهمه برسالته، وفي واحد هو يروح هيزني هيروح هيشرب خمرة هيروح هيلحد، يقول يا عم خليك هنا بس حافظ على دينك انت، يعني ايه مش حمل انت اللي انك تتعرض لفتن لا تطيقها. فهنا لما بقى الانسان ان ينظر ويحسب مصالحه ومفاسده، وانت تكسب ايه وتخسر ايه، هتجيب مثلا شهادة دنيوية وتخسر دينك وتلحد، تقول لي اصل انا الحمد لله بقيت معايا شهادة كويسة، ما انت خسرت حاجات تانية، والحاجات التانية كذلك مهمة بل هي اهم من ذلك بكثير. لذلك هنا مسألة مهمة ان سيدنا هارون لما اختار هذا الاختيار هذا اجتهاد، وانا بوضح ده ليه، لانه احيانا كتير الناس بتبقى عندها يعني احتكار لطريقة معينة في التعامل مع المعاصي، او ادراك ان التعامل مع المعاصي هو طريق واحد، وهذا ليس صحيح، انه عادي جدا انه عادي ان الناس يكون لها طرق مختلفة في التعامل مع المعاصي، وكلهم اصحاب خير وكلهم فيه همة. هنا اتنين من الانبياء عايشوا او يعني علموا معصية معينة وكان لكل واحد منهم ايه طريق. سيدنا موسى لما رجع الى هارون واخذ برأس اخيه يجره، هنا نقطة مهمة، هو ممكن ينكر على واحد من اهل الصلاح بهذه القوة؟ يعني شوفوا مساحة الانكار دي كانت واسعة شوية، يعني عارف يأخذ برأس ايه الشدة دي، يعني وكأنه يعني فعل فعل عظيم، ايه الشدة دي، اخذ برأس اخيه يجره اليه، قال يعني لحيتي يعني ماسكه من دماغه ومن لحيته كده، يعني ماسكة شديدة. إنه أحيانا يمكن الإنكار على أهل الصلاح، يمكن عادي، يعني الموضوع مش بهذه الصعوبة. سيدنا موسى لما أنكر سيدنا هارون قبل ولا قال له دي طريقة تنكر بيها؟ ما كلمش خلاص، هو برر موقفه وعذره في غضبه لله، وسيدنا موسى غضبان، وغضب موسى كان غضب مبرر، ان انا تركتكم على التوحيد، كلمة خلفتموني من بعدي، ان سيدنا موسى تركهم على توحيد، خلف يعني كان في حاجة وهو خلف وراءها شيء، فكلمة خلفتموني من بعدي يعني كان في حاجة انا تركتكم على الطاعة، ثم بعد التخلف بعد الطاعة ايه اللي حصل، انا جاءت لكم تعبدوا عجل، فهنا الحياة بدلت تماما، يعني علمتكم التوحيد وتركتكم على التوحيد، ثم لما عدت وجدتكم تعبدون ايه العجل وتعظمون عجل، تعظمون جماد لا ينفع ولا يضر، وانتم الذين فعلتم هذا، وانتم الذين صنعتم هذا العجل، ففيما هذا؟ قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح. هنا يقولوا القى الالواح مما يعني من الفوائد اللي قالها التحرير والتنوير، وصراحه يعني كانت فائده جميله قوي، قال انه معنى القاء الالواح وذكر الله سبحانه وتعالى انه القى الالواح، الالواح دي التوجه، ان الناس تستطيع ان تعيش ما دام هناك نموذج حتى لو فقدت الألواح، وإلا فما معنى وجود الألواح وهم لا يطبقون؟ يعني معنى خطير أو ذلك، بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب وصيته فجمع أصحابه وقال اكتبوا، فلما وجدهم مختلفون حصل ايه؟ لم يكن لهم الوصية. قيل انه كان سيوصي للصديق، يعني كان يقول لهم اللي هيكون خليفة من بعد ابو بكر. فلما اجتمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيهم اختلاف، بيتناقشوا في حاجات تانية خالص، فلم يتكلم في الامر، فنسي الوصية او لم يوصي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول بقى، بيقول وهذا فيه فائدة، انه لما وجد انه لا حاجة لهم فيها لم يذكرها. هو استدل بده على ايه؟ على انه القى الالواح، انه يعني التوراه هو القاها. هو صحيح هذا من شده الغضب، لكن وهو كفر عن هذا، واللي هي كلمه وفي نسختها ان يقيل انه امر ان ينسخ هذه الايه؟ هذه التوراه، يعني يكتبها، او ان او او ان يتكلف لمن ينسخها، لانه لما وقعت التوراه كتبها الله بيده، فلما وقعت تكسرت. بعض المفسرين قالوا ايه؟ انه تكسر جزء منها فضاع، وبعضهم قال ايه؟ قال ان هو تكسرت فقط، حتى تكسرت جزء ضاع، ومش ضاع، هو امر به بنسخها. والنسخه هي الايه؟ هي الصوره الاخرى المماثله. وفي نسختها، وقيل في نسختها أن الله سبحانه وتعالى لما كسرها أمر بنزول ألواح أو بكتابة ألواح منسوخة، يعني رفع منها بعض الآيات، وكان هذا تأديبا لبني إسرائيل ورحمة من الله سبحانه وتعالى لما يناسبهم. قال وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي. سيدنا موسى دعا الله سبحانه وتعالى لما تبين له عذر أخيه. طبري بيقول لما تبين له عذر أخيه وعلم أنه لم يفرط في الواجب الذي كان عليه من أمر الله في ارتكاب ما فعله الجهلة من عبدة العجل، قال رب اغفر لي، يعني استغفر موسى عليه السلام لنفسه ولأخيه. واستغفر لنفسه أنه اشتد على أخيه من ما فعل بأخيه، واستغفر لأخيه أنه ربما يكون قصر على طريقة موسى عليه السلام. قال وأدخلنا في رحمتك، يعني رحمنا برحمتك الواسعة لعبادك المؤمنين، فإنك أرحم بعبادك من كل من رحم شيئا. الشيخ الشعراوي كان له كلام جميل قوي في معنى وأنت أرحم الراحمين. يقول وأنت أرحم الراحمين، لما ربنا يذكر وأنت خير الرازقين وأنت أرحم الراحمين، لا بد أن تعيدها انتباهك. ليه يعيدها انتباهي؟ يقول لك هو يعني أدخلنا في رحمتك وأنت الرحمن الرحيم، أدخلنا في رحمتك وأنت الغفور الرحيم. لكن لما يقول أنت أرحم الراحمين، فيقول وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أنه هو من علم العباده من صفاته. يعني العباد يرحموا، الراحمون يرحمهم الله، والله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة إلى الأرض بها يترحم الخلائق، دي اسمها رحمة مخلوقة. والله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن وصفته الرحمة، يعني صفة الله غير مخلوقة. يعني فهنا الله سبحانه وتعالى جعل 100 رحمة في الخلائق، أنزل بس بها رحمة واحدة بها يترحم جميع الخلائق، وفي 99 رحمة في السماء. ثم الله سبحانه وتعالى هو الرحمن سبحانه وتعالى صفته الرحمة، فيقول لما أنت أرحم وحي، يعني أنت أكتر حد شفته في حياتك بيرحم، الله أرحم منه. ولكن لما يقول لك أرحم الراحمين، تبقى فاهم أن الله يحب صفاته ويحب من يتصف بصفاته، إن ربنا الرحمن الراحمون يرحمهم إيه؟ الرحمن. الله يحب أهل الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ألقى موسى الألواح، يقولوا هو لماذا ألقاها؟ يعني الألواح معظمة كتبها الله بيده، أعطاها لموسى، موسى رجع بها فرحان إلى قومه، علم أن قومه فتنوا به، لما عينهم غضب وأسف وحزن وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وعاقب السامري واشتد على بني إسرائيل. سيدنا موسى يعني نبي منه العزم من الرسل، يعني واحد من أكبر عزائم في تاريخ البشرية في الإصلاح، يعني مش واحد عزمته مثلا على زي عزمتنا كده، لا لا لا، عزيمة ماضية قلب صادق يعني وقف امام فرعون واعتى من كفر بالله سبحانه وتعالى عبر عصور طويله. ما فيش فرعون ده نموذج ما فيش زيه اصلا. وسيدنا موسى تحرر من خوفه وتحرر من خوف قومه وتحرر من نشأته وعبد الله سبحانه وتعالى وتمسك بعزة الله سبحانه وتعالى وانطلق داعيا إلى الله. يعني سيدنا موسى شخصية في غاية القوة. هنا تتعجب أنه يقول وألقى الألواح, يقولوا ألقى الألواح قيل أنه ألقاها غضبا, وده المتبادل إلى الذهن. لكن الطبري أورد أثر تتعجب يعني من ايه من اثر, قالوا انه القى الالواح لما سمع او لما قرأ ما فيها من تفضيل امة على امته. يعني اثر عن قتادة, هقول لكم الاثر يعني الاثر من اصح اسانيد الطبري اللي هو بشري عن سعيد عن يزيد عن قتادة. ده من الاسانيد التي يكثر الطبري من ذكرها في تفسيره. يعني قال ربي إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني هو قرأ في التوراة إن في أمة هي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فقال يا ربي أمتي, قال تلك أمة أحمد. قال يا ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون, آخرون في الخلق سابقون في دخول الجنة. يا رب هذه أمتي, قال تلك أمة أحمد. قال ربي إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها, وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوا. يعني الأمم السابقة ما كانش بتحفظ الايه الكتاب. النهاردة أنت بتجد الطفل تقول له تعالى يسمع, وتجد شباب حافظين ومختمين ويجيبوا القرآن من أول آخر ومن آخر, يعني يجيب السورة كلها على بعضها. وناس بتجيب كان لسه عاملين اللهم بارك يعني يوم الهمة, جايبين 35 واحد ختموا القرآن في مجلس واحد, قعدوا الفجر خلصوا الايه خلصوا العشاء. 35 شاب من شباب المسلمين في عصرنا يعني من 10 أيام, ويلا يا ابن اقرا. فتح بسم الله الحمد لله رب العالمين ما مشاش لما خلص الناس. قال اجد في الالواح ام اناجيلهم في صدورهم يقرؤونها, وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى اذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوا. قال يا رب تلك امتي, قال امه احمد. قال يا رب اني اجد في الالواح ام يؤمنون بالكتاب الاول والكتاب الاخر ويقاتلون فصول الضلاله حتى يقاتلوا الاعوج الكذاب. قال له يا رب انا شفت التوراة بتقول ان في امة عندها استعداد تنشر الحق حتى انها تقاتل اخر الزمان الاعوج الكذاب اللي هو المسيح الدجال. هو بيسمى المسيح الدجال لانه ممسوخ ودجال انه كذاب, يعني يعرفه الناس انه كذاب, وكذاب ما بيصدقش. ينفع صادق يتقال عليه كذاب؟ يقول لك ايه لو انت كذبت مرة مش هينفع تقال عليك صادق. فهو مش كذب مرة, ده هو كذاب, ودع نبوة ودع ألوهية. فقال يقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلوا أعوى كذاب. يا رب أمتي, قال تلك أمة أحمد. قال يا رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ثم يؤجرون عليها, وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة قربا إذا قرب قربان تنزل النار من السماء تأكله. إذا تقرب بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا من السماء فأكلتها, وإن ردت عليه تركت تأكلها الطير والسباع. وإن هذه أمة يؤخذ صدقة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال يا رب أمتي, قال تلك أمة أحمد. قال يا رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة, فإن عملها كتبت له 10 أمثالها إلى 700 ضعف. رب اجعله أمتي, قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها, فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة, فاجعلها أمتي, قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم, فاجعلهم أمتي, قال تلك أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. قال يا ربي إني أجد في الألواح أمه المشفعون والمشفوع لهم، فاجعلهم يا ربي أمتي. قال تلك أمة أحمد. فنبذ موسى الألواح، سقطت منه، ألقى الألواح، قال اللهم اجعلني من أمة أحمد. يعني هو دعا نوع صمغ لما وجد موسى، ما وجد عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة من صحف التوراة. في بعض الناس بيبقى عندها فضول، يعني هو عايز ايه، عايز يجود في الدين، فقال لك اما ننظر. فعمر بن الخطاب وكان لم ينهى عن ذلك قبل بعد، يعني قبل ذلك، فكان في صحف التوراة موجودة، التوراة حرفت ثم نزل الإنجيل وحرف ثم نزل القرآن، والقرآن مهيمنا يعني حاكما على هذه الكتب، يعني يقول لك ده صح وده محرف، ده تلبيس، ده رواية صحيحة كذا، ده دعك منه، ده يسكت عنه، فهو حاكم على الكتب السابقة. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقرأ التوراة، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديكم القرآن؟ هل أنت بتقرأ إيه؟ أنت بتدور على هداية؟ معكم القرآن، الدار على الحقائق، معكم القرآن. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديهم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني أنت سيدنا موسى نفسه الذي عليه التوراة، لو أنه كان في هذه الأمة لتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك آخر الزمان لما ينزل عيسى بن مريم في عليه السلام في آخر الزمان، هيتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم بالقرآن، لأنه القرآن هو أعظم الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل التوراة، والذي أنزل الزبور، والذي أنزل الإنجيل، والذي أنزل الصحف، وهو الذي أنزل القرآن، وهو الذي جعل القرآن مهيمنا على الكتب السابقة، وهو الذي تولى حفظ القرآن إلى يوم القيامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال الله سبحانه وتعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. فسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بأنه اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه. طيب سبحانه وتعالى قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. هنا الآيات انتقلت من عتاب موسى عليه السلام لهارون إلى عتاب موسى لمين؟ لمن عبد العجل. ما جابناش سيرة السامري، السامري كانت فين؟ سورة طه. هنا ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر قاعدة، لم يذكر اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم كما ذكر في البقرة، انما ذكر ايه؟ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة. قال انه من قواعد الشرع، من قواعد معاملة الله، من يعمل سوءا يجزى به الا ان يتوب. لكن دايما كده يا جماعة، المعصية بتسمى معصية وبتسمى ذنب وبتسمى سيئة، صح كده ولا في فرق بين المعصية والذنب والسيئة؟ وما يقولوا يعني الفاظ دي مسمى واحد، لكن هو حقيقة في فرق. المعصية هي معصية من ناحية الأمر، يعني الله أمر بأمر والإنسان عصى، فدي اسمها ايه؟ معصية. فلما تذكر كلمة معصية يبقى انت واخد بالك ان دي بتركز على العلاقة بين العبد وربه. لما يذكر سيئة تبقى عارف ان دي هتسوقك، يعني هتزعل، يعني دي حاجة هتخلي وشك اسود، هتتضايق، هتدفع ثمنها. لما تذكر كلمة ذنب تبقى عارف ان في عقوبة جاية، ذنب الزنا بالديل. فالذنب ده ايه؟ هما ثلاثة نفس المعنى، بس الذي عصيت فيه له ايه؟ له اثر عليك، على نفسيتك، على انشراح صدرك، على ضيق صدرك، على فرحك، على حزنك، على انفعالك، على مشاعرك، على تعاملك مع الناس. فده هيبقى اسمه ايه؟ سيئة، يسوءك. لما تبقى بقى عملت معصية تبقى عارف ان في ايه؟ لا ده ذنب. يعني ايه ذنب؟ يعني في عقوبة، في عقاب، في شيء يعقبه. العقاب ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الاثنين، تمام كده؟ قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل، يعني الذين اتخذوا العجل إلها، سينالهم غضب من ربهم. يبقى الناس ديت هذا الفعل أغضب الله سبحانه وتعالى. طيب غضب الله سبحانه وتعالى ترتب عليه العقوبة. قال وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يبقى الذلة يبقى هو الهوان. يعني أنتم عظمتم العجل فهي ربنا هيهنكم، هتتذلوا، عارف، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. في ناس كده تحس ان هو اعطي عزة، يقولوا ولأهل الإيمان رهبة. كان عمر إذا تنحنح تبول الحجاج. يعني واحد بيعمل له بيحلق له بيعمل له حجامة، فهو كده الراجل خاف فتبول على نفسه. كانت له هيبة، إنه إنسان على قدر طاعته على قدر هيبة الناس منه، له هيبة له شأن في وسط الناس. وفي واحد يعني دوبت عليه الذلة هوان، فهؤلاء عوقبوا بهذا العقاب. قال سينالهم غضب من ربهم وذلة، قيل الهوان لعقوبة الله إياهم على كفرهم بربهم. طيب الهوان ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني يبقى يوم القيامة يحشرون أمثال الزر كالمتكبرين مسكن المتكبرين، ولا الهوان ده في الدنيا؟ إنما أصلا قال المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الزر. يعني الزر ده اللي هو النمل الصغير خالص. احنا بنسمي النمل عندنا في مصر نمل، بس لما بتروح بقى دول تانية بتلاقي بتشوف النمل فتحس ان النمل ايه، النمل كبير قوي. فالنمل اللي عندنا ده بيتسمى زر، اللي هو الصغير قوي ده، ده اسمه امثال الذر. النمل الطبيعي عند الامم يعني او عند البلاد التانية بتلاقي النمل ايه، نملة كده يعني حاجة كبيرة كده متشافة، يعني لها جسم كده وماشية، يعني تعرف تصور النملة. لكن احنا عندنا ممكن تلاقي ايه، تلاقي حاجات صغيرة كده، يعني انت صغيرة قوي، ده اسمه بيسموه الذر. فبيقولوا انه من عقوبات الله سبحانه وتعالى ان المتكبر يوم القيامة نعوذ بالله من هذا يحشل في صورة هذا الذر، يعني يبقى حقير في عرصات القيامة. ده لسه قبل ما يدخل جهنم ولا قبل ما يعذب نعوذ بالله من هذا، انه هو يبقى له شأن محقر يوم القيامة. قال ان الذين اتخذوا العزة انهم غضبوا من ربهم وذلة قيل الهوان في الحياة الدنيا. يبقى هنا العقاب هيبقى في الدنيا ولا في الاخرة؟ يبقى دي قاعدة الشرع، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، من يعمل مثقال ذرة شرا يراه. لازم فيه جزاء، اوعى تفتكر ان في حاجة في الدنيا ملهاش جزاء. قال ان الذين اتخذوا العزة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وهنا بقى دي خلينا نقف مع هذه، وكذلك نجزي المفترين. يعني ايه؟ يعني دي عقوبة كل مفتري. يعني دي حاجة خلينا نخاف شوية. وكذلك نجزي المفترين. اقول لكم على الاثر، ان قيس بن عباد وجرية بن قدامة دخل على علي بن ابي طالب رضي الله عنه، والاثر رواه الطبري، قال ارأيت هذا الامر الذي انت فيه وتدعو عليه؟ في الفتنة لما كان في قتال، فهم اثنين دخلوا علي بن ابي طالب، حد قال لهم ان علي بن ابي طالب يقاتل لاجل انه يظن او انه معه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينبغي ان يكون هو الخليفة. فقال ذهب اليه، فقال دخل علي على علي بن ابي طالب فقال ارأيت هذا الامر الذي انت فيه وتدعو اليه، عهد عاهده اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ام رأي رأيته؟ قال ما لكما ولهذا، اعرض عن هذا. قال والله لا نعرض حتى تخبرنا. فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتابا في قراب سيفي هذا. قال لهم والله ما قال ليش حاجة، أنا هو اللي قاله لي هقول لكم عليه. فاستل هذا كتاب من قراب سيفه، وإذا فيه إنه لم يكن نبي إلا له حرم، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، لا يحمل فيها سلاح لقتال، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فلما خرج قال أحدهما لصاحبه أما ترى هذا الكتاب؟ قال له هم ضحكوا علينا، هم قالوا لنا أن هو معاه كتاب، هو بيقول لا مش كده. فترك علي وترك الحرب وانصرفوا. ف لما سئلوا في ذلك قال إن سمعنا الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين وإن القوم قد افتروا فرية ولا ندري إلا أنه سينزل بهم زلة. قال له كذبوا والكذاب هيتهان. شوفوا ما استدلوا بالآية وكذلك نجزي المفترين فين؟ انه هذه قاعدة ان اتخذوا العجل. احنا دايما نقول خلاص يا جماعة اللي عمل العجل هيزوق الهوان. لا، ما ربنا عقب عليه وقال ايه وكذلك نجزي المفترين. هؤلاء افتروا على الله سبحانه وتعالى، هؤلاء كذبوا على الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ادعوا ان العجل هو ربهم. فكل من افترى، مش بقى كل من عمل العجل، يعني ده عبادة العجل هنا ايه، هي نموذج الافتراء. كل من افترى سيذوق ذلة في الدنيا. تمام كده؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يبقى هنا عقاب المفترين هو عقاب الكذاب. يقول لك هو أحيانا يا جماعة في معاصي فيها حدود وفي معاصي ما فيش فيها حدود. يعني مثلا قتل النفس ده ايه؟ دي جريمة، ده في حد. سرقة الأموال دي ايه؟ دي جريمة فيها حد. الشرك بالله أو الردة دي جريمة فيها حد. الخمر دي جريمة فيها حد. قصف المحصنات دي جريمة فيها. يقول له هذه ضروريات الخمس اللي الإسلام جاء بايه؟ بحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ النفس. فالاعتدى على احد الضروريات الخمس دي اسمها ايه؟ جريمة. فهذه الجرائم فيها حدود وهذه كبيرة من الكبائر. يقولوا طيب هل الكبائر فقط اللي فيها حدود؟ طب ما الكذب كبير. يقولوا ما فيش فيه عقوبة. يعني لما واحد بيكذب هل ايه العقاب اللي بتاع الكذاب؟ ما فيش عقاب. يعني في معاصي كبيرة من الكبائر لكن له ليس فيها عقاب، ليس عليها عقاب دنيوي. وطبعا الحدود ديت مش منوطة لأفراد الناس، إنما ديت ليه؟ لمن اقتضاه الناس أن يحكمهم بالشرع. يعني دي مش إن واحد لو واحد بيعمل معصية له تعمل طبعا حد ده مش موجود يعني. إنما لمن اقتضاه الناس سلطة تحكمهم بالشرع. فهنا نقطة مهمة قوي إنه أحيانا في معاصي كبيرة، هذه المعاصي الكبيرة هي ليس فيها حدود شرعية، منها الكذب. انا عايز اقول لك انه اصل الخبائث ويعني اصل الاخلاق السيئه الكذب. الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي الى النار. ما يعني عارف طريق للنار واضح كذب. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان عقوبه الكذب في الدنيا هي الايه؟ هي الهوان، الذله. هيكتب عليه ذله. هيذوقها بقى فين؟ هيذوقها في الدنيا ولا في الاخره؟ في الدنيا ولا في الاخره؟ بس هو يذوقها في الدنيا. هنا الآية بتقول انه ايه؟ في الدنيا. قال ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر قال وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. كلمة وكذلك يا جماعة في القرآن خلينا نقف معها وقفات. يعني لما تلاقي وكذلك ديت هتحتاج انك انت تحط لها منهج. ليه؟ لانه احيانا كتير انت بتبقى مش فاهم هو كذلك دي جايه معناها ايه. يعني يعني يعني يعني دي متعلق بما قبلها ولا بما بعدها. يعني يعني لو انت بتذكر الايه كده ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. ان ربنا سبحانه وتعالى قال انه غضب على هؤلاء الذين عبدوا العجل ووعدهم بعقاب، يعني ده اسمه الوعيد، أنه وعدهم بعقاب شديد. وهذا العقاب الشديد في الدنيا، هذا العقاب اسمه الذلة، الهوان. وكذلك نجزي المفترين. فأنت هتقول وكذلك نجزي المفترين، دي قاعدة. يعني كل من افترى سيجزى بهذا الجزاء. يبقى ده أحد إيه؟ أحد أوجه تفسير الآية. ولا وكذلك نجزي المفترين، يعني هذه العقوبة التي نزلت عليهم جزاء افترائهم. فأقول لك لما دايما لفظ كذلك في القرآن ده هيحتاج إن احنا إيه؟ نقف معه وقفة. لأنه دايما اللي بعد كذلك بيبقى قاعدة، وإن السورة أو المشهد اللي قبله ده أحد تمثيل هذه القاعدة، يعني نموذج من نماذج تمثيل هذه القاعدة. عارف كان شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم في تعدد أسباب النزول، يقول هو لماذا أحيانا تجد الآية نزلت في كذا ونزلت في كذا ونزلت في كذا، هو يا جماعة نزلت فين بالضبط؟ هل تتعدد أسباب النزول؟ يعني ممكن الآية تنزل في عدة مواقف ولا هي الآية بتنزل في موقف واحد؟ فقال أو أحيانا تعدد أوجه التفسير، إن مثلا عن ابن عباس كذا وعن ابن مسعود كذا وعن أبي هريرة كذا، فيقول إنه أحيانا الصحابة هم بيذكروا تمثيل لمعنى الآية. يعني الآية ديت دي القاعدة العامة اللي ممكن أي حد فينا يعيش فيها، لكن ابن مسعود بيقول لك إيه ممكن يدخل في ده مثال كذا، فلما هو بيفسرها بهذا المعنى هو مش بيقول لك إن ده المعنى الوحيد، بيقول لك إيه هذا أحد المعاني التي تشمله هذه الآية. فاهمين؟ نحن بنتجد في التفسير تلاقي واحد بقى ايه مهندس، احترام المهندسين طبعا عارف ان كلكم مهندسين يعني، فهو عايز يمشيها ايه ابيض واسود، يعني عايز يمشيها ايه هي الايه بتقول كذا، هو قال اهدنا الصراط المستقيم، يبقى الصراط المستقيم معناها ايه الطريق القويم. طب ما في قول ان هو القران، لا كده احنا كده هنبلبل ونضيع يا عم. هو انت بس مش مركز شويه، يعني انت ايه انت عايز تخليها واحده بس والباقي كله باطل، وهذا ليس بصحيح. ثم قال سبحانه وتعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يبقى هنا بعد ربنا سبحانه وتعالى ذكر العقاب ذكر الايه التوبة، وهذا دأب الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، ان مع كل عقوبة تجد ان في باب مفتوح. احنا عملنا معصية كبيرة قوي والمعصية دي استلزمت عقوبة وغضب من ربنا سبحانه وتعالى، بس رحمته سبقت غضبه، فدايما فتح لك باب ارجع، في باب مفتوح عايز ترجع ترجع، يعني مش الطريق خلاص انت يا ابني ماشي في الطريق مش هينفع ترجع، لا عادي جدا انك ممكن ترجع مهما كانت المعصيه. وفي معصيه اكتر من كده، يعني ناس ربنا نجاهم ومعاهم اثنين انبياء، يعني معاهم موسى وهارون وربنا سبحانه وتعالى اجرى لهم ايات ونجاهم، وبعدين عبدوا عجل، هو في اكتر من كده ايات. وبعدين بعد ما ما ما ما, ما, ما نهاهم موسى عليه السلام عن انهم ارادوا اجعل لنا الها ام عبدوا عجل مع نبي الله هارون، ولما انكر عليهم كادوا يقتلوه، يعني معصيه كبيره قوي اصلا. انت فاهم يعني ايه كادوا يقتلوا النبي؟ يعني لو انت معهمش حد ينكر عليهم خلاص، لكن معهم نبي مش شيخ، نبي يوحى اليه، معهم نبي وينكر عليهم، وهم قرروا ان هم يقتلوه ويشتدوا عليه شده عظيمه حتى انه يخاف على نفسه، قال ان قوم استضعفوني، وبقى هو مستضعف بعد ما كان هو القائد بتاعهم، وهو سيدنا موسى هو الذي خلفه عليهم. يعني انت انت انت متخيل حجم الجرم عامل ازاي؟ وفي الاخر عملوا ايه؟ عملوا معصيه ايه؟ مثلا زنوا، قتلوا، سرقوا، كفروا، يعني مفيش معصيه اكبر من كده. ومع ذلك تفاجئ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين عملوا السيئات. احنا قلنا السيئات ولا المعاصي؟ عملوا السيئات. السيئات هنا معناها ايه؟ حاجة ايه؟ هتسوقك. يبقى هنا لما يذكر السيئات انت خد بالك ان انت هنا ايه؟ ان هو يهدد والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها. ثم هنا تفيد التعقيب والتراخي، يعني ان باب التوبة مفتوح لها وقت معين؟ لا وقت معين. ايه وقت التوبة؟ قبل الغرغرة او قبل طلوع الشمس المغرب، قبل نهايتك او نهاية العالم، يعني انت هتموت يا العالم هيموت. عارف ايه؟ فقبل ما انت تموت او العالم ينتهي لسه في مساحة. اذا العالم هينتهي او انت خلاص هتغرغر بقى زي فرعون، وامنت انه لا اله الا الذي امن بنو اسرائيل، انت جاي الان وقد عصيت، انت جاي تتوب بعد ما غرغرت، هذا وقت لم ينفع فيه التوبة. قال ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أخي حاجة أقولها، هو استشكل العلماء في معنى تابوا وآمنوا، يقولوا طب ما هو التوبة من الإيمان، فليه عقب الإيمان على التوبة؟ الموردي بيقول في نقطة العيون بيقول فما معنى ثم تابوا من بعدها وآمنوا؟ قال فالجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه. قال وأما التوبة من السيئات فهي الندم على ما سلف والعزم على ألا يفعل مثلها، فإن قيل فالتوبة إيمان، التوبة إيمان، مش التوبة من أعمال الإيمان، مش التوبة دي جوه حاجة في القلب وحاجة في الجوارح؟ طب ما دي من أعمال الإيمان، فالتوبة إيمان. فما معنى قوله سبحانه وتعالى ثم تابوا من بعدها وآمنوا؟ قيل الجواب من 3 أوجه، يعني أنهم تابوا من المعصية واستأنفوا عمل الإيمان. يعني تاب ومعطلش. عارف في واحد بيتوب ويقول لك أنا قاعد بقى إيه، أنا مش عارف أخرج من المعصية ودخلت في حالة نفسية وأنا مش عارف أعمل أي حاجة ومش عارف أتحرك. فتاب وآمنوا يعني إيه؟ القول الأول أنه إيه؟ أنه تاب واستأنف عمل الإيمان، يعني ندم على ما فات وعزم على عدم العودة ورد الحقوق ثم انطلق في أعمال الإيمان، وهذا يحبه الله، أنك ما تعطلش، اعمل، أن توبتك عمل. وانه احيانا بيكون التوبه عمل، واحنا اتكلمنا في سوره التوبه انه ربنا سبحانه وتعالى جعل غزوه تبوك هي توبه، ان التوبه عمل، انه احيانا بيكون التوبه انك انت تبذل. اللي قال لما جاء رجل سال ابن عباس انه قتل نفس، فقال هل لي من توبه؟ فنظر اليه فقال هل لك ام؟ قال نعم. قال اذهب فبرها ولازمها. هنا ابن عباس دله على طريق التوبة، هل عملت معصية بجوارحك؟ اعمل طعب جوارحك، المعصية دي كبيرة من الكبائر. طب انت جاي ندمان وعازم، قال له اعمل. ليه؟ ما الحسنات يزيلن السيئات. يبقى هنا التوبة كانت ايه؟ كانت عمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة التوبة أصناف الناس وتوبة الجميع، من أول الكفار لحد الثلاثة الذين خلفوا لحد توبة الله على النبي. كيف لكل رجل توبة مختلفة، وكل رجل له مكانة مختلفة وتوبته مختلفة عن الآخرين. في تاب وبينوا وأصلحوا، يعني في واحد توبت أنه يعمل إيه؟ يقول له أنت تطلع تتكلم واللي أنت أفسدته تصلحه. وفي واحد توبته أنه يقول استغفر الله، وفي واحد توبته أنه يقول له لا أنت تبذل مالك. قال كعب وكان من توبتي أن أنخلع من مالي لله. فكل رجل له طريق في العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فقيل أنه تابوا وآمنوا، يعني تابوا من المعصية واستأنفوا عمل إيمان بعد التوبة. وقيل أنهم تابوا بعض المعصية وآمنوا بتلك التوبة، يعني تابوا وآمنوا. يبقى هو إيه؟ تاب من المعصية وآمن. آمن بإيه؟ آمن بالتوبة. والثالث آمنوا بأن الله قابل التوبة. آمنوا إيه؟ بأن الله قابل التوبة، يعني تابوا وآمنوا بأن الله سيقبل التوبة، آمنوا بأنه التواب الرحيم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى فتح باب للناس في التوبة. قال إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في حياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. يبقى نطلع من الدرس انه كذلك ايه؟ دي قاعدة، وكذلك نجزي المفترين. ثم قال والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح. يعني هنا بقى غضب سكن، وسيدنا موسى استغفر واسترحم وطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وبنو إسرائيل أنزل الله توبتهم، توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وقتلوا أنفسهم ودفعوا ثمن التوبة. والسامري أبعده موسى عليه السلام عنهم، وفي ناس حلها كده ابعد، هو وجوده في المجتمع مفسد له وللمجتمع، ابعد غير المجتمع. في ناس حلها مش انها تفضل تقول انا هفضل اجاهد، لا لا انت مش هينفع تجاهد في نفس هذا المكان، في حله يبعد. فكانت توبة السامري او خروج السامري كانت عقاب له، وكان حفظا له وحفظا للمجتمع، انه في ناس حلها كده ده يعني تمام المعصية ديت بالشخصية ديت انه له تفصيل معين. ثم تجهز موسى عليه السلام لأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فكانت جولة ثالثة ذكرتها الأعراف في قصة نقد بني إسرائيل للمواثيق والعهود، اللي هو اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. خلينا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، استغفر الله.